لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي لنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. ايها الاحبه الكرام حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه فضل رمضان وحال السلف فيه رحمه الله عليه. هذا الشهر المبارك الذي حمانا الله تعالى هذه النعمه العظيمه وبلغنا اياه هي منه لا تقدر باي ثمن، ونحمد الله حمدا كثيرا مباركا فيه ان بلغنا هذه الايام المباركه. ايها الحبيب صح عن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه انه قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار ونادى مناد يا بابي الخير اقبل ويا بابي الشر اقصر ولله عتقاء من النار كل ليله. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين ولا تعذبنا فيها ابدا يا حي يا قيوم واكرمنا بالجنه بلا حساب ولا عذاب. هذا رجاؤنا فيك يا اكرم الاكرمين، تحقق رجاءنا يا قوي يا متين. ايها الاحبه جاء عن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وايضا من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالله عليك اي فضل مثل هذا الفضل العظيم واي خير مثل هذا الخير العظيم الذي ذكره الله تعالى وينشره على عباده في شهر رمضان. فضائل لا تحصى ولا تعد. ان رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه صح الحديث عنه انه قال من انفق زوجين من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير، فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن يدعى من هذه الأبواب كلها يا أكرم الأكرمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أنفق زوجين من الأشياء يعني أنفق فريضة ثم أنفق من جنسها نفلة، كمن يصلي صلاة الفرض ثم بعد ذلك يصلي السنة، كمن يؤتي زكاة المال الواجبة ثم أيضا يتابع بفضل الله في صدقة مستحبة، ثم كذلك من حتى الواجب، وكذلك ايضا يحج بعد ذلك نافله. هذا معنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من انفق زوجين من الاشياء دعي من ابواب الجنه. هناك عبد من العباد حبب الله اليه الصلاه، تراه لا يفوت فرصه ولا خمس دقائق الا يصلي فيها، اذا توضا صلى ركعتين. هذا يوم القيامة إن شاء الله يدعى من باب الصلاة، باب أعده الله تعالى للمكثرين من الصلاة الذين ملأت قلوبهم الصلاة، ملأوا قلوبهم بحب الصلاة واللجء إلى الله فيها. كذلك من كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، من أكثر من الصدقة يدعى من باب الصدقات، كذلك من كان يصوم لله ويفرض الصوم ويكثر منه يدعى من باب الريان. اللهم نقبلنا منه جميعا يا رب العالمين. فيا ايها الحبيب، هذا الشهر بركاته لا تنتهي ولا تستطيع ان تعدها عدا، بل ان خيراته عمت على العالمين. اسمع لقول حبيبك عليه الصلاه واتم السلام، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الصوم جنة، الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يصخب، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلقك من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. اللهم اجعلنا ممن يفرحون دائما أبدا في دنياهم وأخراهم يا رب العالمين. أيها الحبيب، صوم هذا الحديث حديث قدسي، قال فيه ربنا تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال السلف العلماء معنى هذا الكلام المبارك من رب العالمين أنه ما من عمل إلا وقد علم أجره وثوابه. أما الصوم فلا يعلم أجر الصوم إلا الله رب العالمين الذي يكافئ عليه. ولذلك قال ربنا تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال عدد من أهل التفسير: الصابرون هنا هم الصائمون. ولذلك ينبغي عليك أيها السعيد أن تحتفي بشهر الصوم وتعتني به اعتناء زائما ساعا سائر الشهور والأيام. وما أحسن ما قال: رمضان جاء يا رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا، فتنبهوا فالعمر ظل سحاب. اي والله العمر ظل سحاب، فتنبهوا فالعمر ظل سحاب، وتهيئوا لتصدر ومشقه فاجور الصابرين بغير حساب. الله يجزي الصائمين لانهم من أجله سفر بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم. أكرم بباب الصوم في الأول، اللهم أكرمنا فيه ومنه يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقث ولا يصخب ولا يجهل. الصوم جنة برواية الصحيح، وعند الإمام أحمد الصوم جنة من القتال، وفي رواية ثابتة صحيحة الصوم جنة من النار، نعم وقاية من النار. يباهي الله تعالى يباهيك عن النار ببركة الصيام وببركة القرآن وببركة القيام وببركة الطاعات. فاغنم هذه الخيرات المتوالية، الصوم جنة. أيها الحبيب، كان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلبسه جبريل القرآن، وكان جبريل يلقى رسولنا محمد كل ليلة من ليالي رمضان كما ثبت في الصحيح فيلبسه القرآن. فبالعام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين. قال علماؤنا في ذلك يستحب للعبد أن يعتني بليالي رمضان. ليالينا يا إخوان تذهب إلى المجمعات الاستهلاكية، وبعضها يذهب إلى البلاد وإلى الإنترنت، وبعضها يذهب إلى الجوالات. ليالي رمضان أبرك الليالي وأعظم الليالي وأنفس الأوقات يضيعها شبابنا بلا قيمة ولا ثمن ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا تعالى نعم لننظر حال سلفنا الصالح لنتأسى بهم فهم الأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم القدوة الحسنة لأنهم علموا حقيقة الدنيا وعلموا حقيقة الآخرة، تجمروا عن سائر الجن وكانوا من أبناء الآخرة ولم يكونوا من أبناء الدنيا، لم تشغلهم الدنيا بشيء لا قليل ولا كثير، وإنما أخذوها وجعلوها قنطرة يعبرون عليها للآخرة. اسمع أيها السعيد، إذا نظرت في حالهم في حال القرآن، إذا نظرت حال السلف مع القرآن الكريم، والله لولا أن الأسانيد صحت لكان الإنسان يقول هذا عجب من العجب وما يصح ذلك. ذكر السلف الأئمة أن حال السلف مع القرآن الكريم كما نص على ذلك النووي في كتاب التبيان وغيره من أهل العلم، قال كان من السلف من يختم القرآن كل يوم، منهم عثمان رضي الله عنه. عثمان تواتر عن عثمان إخواني أنه كان يختم القرآن في ركعة الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة لا يسلم منها إلا إذا قرأ سورة الناس. تعجب أن يهمك هذه الهمة، وأي بدن أي قوة تحمل هذا البدن، إنها قوة الإيمان. كان واحد منهم يكون ضعيفا في بدنه لكن إيمانه أثبت من الجبال الرواس، وكان ممن يختم كل يوم مرة تميم التالي إمام المسلمين رضي الله عنه في الصلاة في زمان عمر، وكذلك كان يختم كل يوم مرة سعيد بن جبير، وكذلك مجاهد، وكذلك الإمام الشافعي كان يختم في رمضان كل يوم مرتين مرتين. على أولئك الأئمة الذين جمعوا بين العلم والعمل أن يؤكد العلماء علماء عاملين عرفوا بركة القرآن فأقبلوا عليه وتركوا كل شيء. كان الإمام مالك إمام دار الهجرة يترك كل شيء ويقبل على القرآن، كان سفيان الثوري يترك كل شيء في رمضان ويقبل على القرآن. ما نترك كل شيء يعني أنهم كانوا يتركون أبوابا من أبواب الخيرات عظيمة، كانوا أئمة كبار يعلمون الناس ويدرسونهم العلم ويعلمونهم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويؤتون الناس ويخالطونهم ويعاشرونهم، ورغم ذلك يتركون هذه الأبواب ويقبلون على كتاب رب الأرض والسماء قراءة وتدبرا. وكان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يختم في رمضان 60 ختمة لهذا الإمام العظيم. وكان الإمام البخاري رحمه الله يختم كل يوم عند أذان المغرب ختمة، ويختم في صلاة القيام وحده بعد التراويح في كل 3 ليال، وكان يختم مع الجماعة مرة في رمضان رحمة الله عليه، وكان الإمام أحمد يختم القرآن في اليوم مرة. عجب، والله عجب، إننا لا نسابرهم ولا نسبرهم، هم رجال صدقوا ما عهد الله عليه، ونحن لا شك نحبهم، ونرجو من الله أن يعفو عنا وأن يحشرنا معهم، لكن هذا الحب يا عبد الله لا بد له من صدق تترجم عليه بالعمل والتأسي لحاله. إنك تقول زمانهم غير زماننا وأيامهم غير أيامنا، نعم، ولكني والله أحدثك وأنا صادق أني رأيت من إخواننا من يختم القرآن كل يوم مرة، وأعلم من بعض أخواتنا الصالحات من أقاربنا يختم القرآن كل يوم مرة. هؤلاء لم يعيشوا في زمان السلف الصالح، ولكنهم حبب الله إليهم الإيمان. فيا أيها الشاب الكريم، يا أيها الابن الحبيب، يا من رفع صوتنا للناديك، هذا هو طريق آبائك وأجدادك، سار الهداة إلى الأعادل صوبا، ففتحوا كل الأرجاء، فتحوها بالصوم موصوما. نحن الآن شبابنا إلا من رحم الله يستلقي على ظهره ويمسك باللابتوب أو بما يسمونه التاب ويلعب ساعات طوال لا يمل ولا يكل، ولعله يتخلف عن صلاة الجماعة. ليس هذا رمضان، هذا أيام للغافلين. أما رمضان فهذا بعض حال أئمتنا فيه، إذا جئت لتنظر حالهم في حفظ لسانهم، لأن بعض الناس يصوم ويظن أن الصوم إنما هو الإمساك عن الطعام والشراب فحسب. لا يا أخي، الصوم جل الصوم وأعظمه هو صوم الجوارح. ولذلك قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ سابا أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. لذلك أيها الأحبة الكرام، صح عن أمير المؤمنين عمر: وإذا جاء عمر تتنزل البركات. قالت أمنا عائشة: إذا أردتم أن يطيب لكم المجلس فعليكم بذكر عمر رضي الله عنهما، ورضي الله عن الصحابة الكرام أجمعين. ونسأل الله أن يمزق ملك روافض المجرمين الحاقدين على أصحاب الحديث صلوات ربي وسلامه عليه. قال عمر: ليس الصيام بترك الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والكذب والباطل. وكذلك قال علي بالتمام، بنفس الحرف وبنفس الكلمة. ونعم، هم إخوة تعلموا من باب واحد وتربوا على يد معلم واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن عبد الله: ولا أطيب ما قال، قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. وقال بعض الصحابة: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا صمت لا تسبن أحدا، وإن جعل عليك فقل إني امرؤ صائم، عملا بقول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، إذا نظرت إلى حال في ابتداء أوقاتهم خاصة في رمضان تقول: هؤلاء أناس خلقوا للجنة، ولذلك نشرهم الله في الحياة الدنيا يعملون، رضي الله عنه وأرضاه. كان الحسن يقول: يا عبد الله، إنما الدنيا ثلاثة أيام يوم مضى فهذا فاز بما فيه، ويوم لم يأتي بعد وهذا عندك لا تدركه، ويومك الذي أنت فيه هذا هو لك، أشغله بطاعة ربك. يعني لماذا تفكر في مكان؟ ولماذا يأتيك الشيطان يحزنك عما فات منك؟ أشغل ساعاتك اليوم بطاعة ربك، بذكر سبحانه وبقراءة كتابه وبصلاة ركعتين وبعمل صالح، ولا تهتم لغد، اجعل غد على رب العباد سبحانه. أيها الأحبة الكرام، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما اغتنمت لشيء بمثل غمي ليوم مضى عليه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما اغتنمت لشيء بمثل ما اغتنمت ليوم مضى عليه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. لذلك تراهم كانوا يسابقون الزمان، وترى الوقت الذين عمره 40 عاما وقاض بالاعمال لا يقوم في زماننا الا 100، وما ذاك الا ببركات الاعمال الصالحه. نسال الله التوفيق للجميع لكل خير، وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربه وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، تعال معي لننظر حال سلفنا الصالح في الجود والقيام. فلقد ضربوا المثل الأعلى في ذلك رضي الله عنه، أما الجود فسمعنا أن أجود الناس هو رسول الله محمد، وهو كذلك كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان ينفق ويقول: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. وما أجمل ما قاله بعض السلف في قول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل كل ليلة فيدرسه القرآن، فرسول الله حين يلقاه جبريل أجود الناس بالخير، وكان أجود من الريح المرسلة. قال رحمة الله تعالى عليه: إن الأعمال الصالحة بركاتها تفتح بعضا وبعضها يدل على بعض. ألم تر إلى صوم الحديث صلى الله عليه وسلم، وإلى مجالسته لجبريل، وإلى مجالسته القرآن، كيف زادت من جود الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، حتى عم جوده المختاس وغير المختاس، وحتى كان أسود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك أيها الأحبة الكرام، كان سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم يكثرون من الجود في شهر رمضان. لذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أستحب للرجل أن يكثر من الجود في شهر رمضان، وذلك لحاجة الناس. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنه وإخوانه الصحابة كذلك كانوا يكثرون من الجود جدا في رمضان، يفطرون الصائمين. وكان ابن عمر لا يفطر أبدا إلا مع المساكين، مع الفقراء، يدعون إلى طعامه. وكان منهم من يفطر كل يوم 5 مئة مسكين رضي الله عنهم وأرضاه من سلف الصالح، وكان رضي الله تعالى عنهم يعلمون أن الجود من أعظم الأبواب التي يتعرض بها العبد لجود ربه ومولاه. وإذا نظرت إلى القيام نحن بحول الله تعالى وإعانته نصلي صلاة خفيفة نرجو من الله أن يتقبلها، ولكن تعالى معي انظر إلى حال السلف في قيامه في رمضان. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة من الصحابة ثلث الليل، ثم قام بهم ليلة نصف الليل، ثم قام بهم ليلة ثالثة حتى خافوا الفلاح، أي خافوا آذان الفجر أن يؤذن عليهم ولم يدركوا السحور. ولذلك كان السلف يعلمون أن شهر رمضان هو شهر القرآن، هو شهر القيام، هو شهر الذكر. أمر عمر رضي الله عنه تميما التميم وأبي بن كعب أن يقوموا للناس، وجمع الناس على الصلاة والكم، ولذلك كانوا يقومون بكم. قال السلف كانوا يصلون بالمئات، يقرؤون في الآية بالركعة الواحدة مئات الآيات، حتى كان الواحد من الصحابة يعتمد على العصي، يعتمد على العصا حتى يستطيع القيام مع إخوانه. ورضي الله تعالى عنه قال بعضهم كنت أصلي، كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قرأ القارئ بها في اثنتي عشرة ركعة كنا قد خفف. البقرة يا شباب يقرأون في ثمان ركعات، يعني في كل ركعة أكثر من نصف جزء، قراءة وتدبرا وحياة مع القرآن الكريم. ولذلك كان أبو هريرة يقسم الليل كله أثلاثا، ثلث تقوم درجته المباركة، الليلة تقوم نصف ثلث الليل الزوج المبارك، ثم تنام ويقوم الخادم ثلث الليل، وكذلك ينام ويقوم أبو هريرة يصلي إلى الفجر. أي بيوت هذه البيوت المباركة، بيوت مباركة كريمة. كان السلف الصالح كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فبقات السلف في قيام الليل كانوا على النحو الآتي. الطبقة الأولى كانوا يا شباب واسمعوا هذا الكلام جيدا وتمنوا أن تكونوا مثله، نسأل الله أن يصلحنا جميعا وأن يعيننا حتى نكون مثلهم أو مقاربهم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وعملوا واعلموا أنه لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال ابن الجوزي طبقات السلف في قيام الليل، الطبقة الأولى كانوا يحيون الليل كله، والله قال كان منهم من يصلي الصبح بوضوء العشاء بركة من الله. الطبقة الثانية كانوا يصلون نصف الليل، الطبقة الثالثة كانوا يصلون ثلث الليل، يعني أربع ساعات الليل. وهؤلاء علموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. الطائفة الرابعة كانوا يقومون، كانوا رضي الله تعالى عنهم يصلون بلا عدد حتى إذا غلبهم النوم ناموا، فإذا انتبهوا استيقظ. الطبقة الخامسة قال قوم كانوا يصلون أربع ركعات أو ركعتين. والطبقة الأخيرة كانوا يصلون ما بين العشاءين، يعني ما بين المغرب والعشاء يصلون ثم يقومون في وقت السحر، فهؤلاء جمعوا بين الطرفين المباركين أحيا الله أفضل الدين والآخرة. ونحن نسأل الله أن يجعلنا من السابقين بالخيرات. وأخيراً اسمع لهذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام المبجل عبد العزيز بن أبي رواد، قال كلمة احفظها يا عبد الله ولا تنساه. قال: أدركت السلف يجتهدون في العمل الصالح فإذا قاموا به وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. نسأله سبحانه ألا يردنا أبدا وأن يقبلنا جميعا. اللهم اعتقنا جميعا من النار واجعلنا من عبادك الموفقين. اللهم إنا نسألك أن تتقبلنا يا رب العالمين ولا ترد منا أحدا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم والغيب والشهادة والمدخل والمخرج. اللهم فرج كرب المكروبين وأزح الهم عن المهمومين. اللهم انصر إخواننا في سوريا بنصرك المبين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق، أيدهم بتأييدك، زلزل أعداءهم يا رب العرش العظيم، اصرف السوء والشر عنهم بكرمك وقدرتك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين واجعلهم عافية ونصرا مبينا. اللهم انصر أهل السنة وأهل الإسلام في اليمن. اللهم احفظ مصر وأهلها واجعلها دائما أمنا واحدا للأمن والأمان، واجعلها عزا للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ فطر وأهلها إلى آخر الزمان. اللهم أدم نعمك على عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نعمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، نعلم أنه ولا نعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.